تفيد الأنباء من كوريا الجنوبية أن السكان قضاء سونجو لمحافظة كيونغسان الشمالية ورجال تين وون البودي طردوا 14 خريجي للقوات العدوانية الأمريكية، واللتين كانتا تحاولان الدخول إلى موقع نشر السات، وذلك أمام قاعة قرية سوسون في ناحية تشوتون يوم 30 من نيسان الماضي.